الشيطان الرجيم. مقعد صدق عند الإنسان من صلصال

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.